أيها السادة، مرة أخرى في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، مرة أخرى سنستمتع بصوت أم كلثوم. عشنا معها منذ فترة قليلة مع الذكريات، والآن تغني أم كلثوم عن الهجران. وعندما تصور أم كلثوم معنى معينا، فإنها تصوره بحق وبتعبير ينقلك إلى عالم الحقيقة، ويتجلى تأثير كل هذا على وجوه الحاضرين هنا، فإنهم يتجاوبون مع كل كلمة وكل معنى تنطق به كوكب الشرق، يعيشون مع كل تعبير بإحساسهم ووجدانهم وتفكيرهم. ومهما قلت فإنها أم كلثوم، أم كلثوم التي تسعدك لفترة ثم تتركك في انتظار أغنيتها التالية على شوق وحنين. والحقيقة التي نعرفها جميعا أن أم كلثوم تغني لكل الناس وترضي كل الأبناء. وارتفعت الستار عن أم كلثوم في أغنية غطت من تأليف أحمد رامي وتلحين رياض سماتي. Thank you. أجرتك. هاجرتك يمكن انسى هواك، هاجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. هاجرتك يمكن انسى هواك، هاجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. وقلت اقدر بيوم أسلناك، وقلت أقدر في يوم أسلناك وفضي من الغوى كاسي هاجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. هاجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. وقلت اقدر في يوم اسلاك، وقلت اقدر في يوم اسلاك وفضي من الهوى كاسي، وقلت اقدر في يوم اسلاك، وقلت اقدر في يوم اسلاك، وقلت اقدر في يوم اسلاك وفضي من الهوى كاسي، وفضي من الهوى بفكر فيك بفكر

فضلت أفكر في النسيان لما بقى النسيان همي. حاولت أهرب وفضي من الهوى كاسي وفضي من الهوى كاسي لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك فيك فيك بفكر فيك وانا ناسي. ودع قلبك القاسي وكان املي في يوم اسلام وكان املي في يوم اسلام وكان املي في يوم اسلام وفضي من الهوى Thank you. Thank you. مش قادر انسى بضاع ايام وداد وقربك، لكن اعمل ايه وانا قلبي لسه صعب وانسى هواك. وقول قدر في يوم اسلك وقلت قدر في يوم اسلك وقلت قدر في يوم اسلك وفضت من الهوى كاس وفضت من الهوى كاس لقيت روح في عز جفاك بفكر فيك فيك بفكر فيك وانا ناسي. من كل نعمة كانت بتحلى وياك في عيني. قلت عيش من غير ذكرى يخلي قلبي يحن إليك. قلت عيش من غير ذكرى يخلي قلبي يحن خليك يا خليك. ما فضلش عنك ولا فكرة غير اني انسى افكر فيك. وصبحت بين عقلي وقلبي تايه حيران. أول روحي من قلبي انسى انسى النسيان. والصباح بين عقلي وقلبي تايه حيران. أقول لروحي من ماذا بجر عشان انسى. ماذا بجر عشان انسى. ماذا بجر عشان انسى. وفضي من الغواكة وفضي من الغواكة واشوف روحي قد لبت دعوة المستمعين وستغني مرة أخرى جزءا من هذه الأغنية. حضرت لتشجيهم اكثر واكثر من اغنيتها هجرتك يمكن انسى هواك. واعتقد ان كل السادة المستمعين قد شاركوا الحضور في طلبهم. الاغنية من تأليف رامي وتلحين سنباسي. ايها السادة، احب ان اذكر لكم اسماء الفرقة الموسيقية التي صاحبت ام كلثوم: محمد الاصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، احمد الحتماوي كمان، عبد المنعم الحريري كمان، محمود الاصبجي كمان، صلاح عبد القادر كمان، عز الدين حسني على الكمان، لبيب احمد على الكمان، احمد العريان، اسماعيل العقاد، كريم حلمي، وسيد سالم ناي، محمود الحتماوي شيلو، حسان وكمال عباس شيلو، ابراهيم عفيفي، وحسن انور ايقاع. ايها السادة، لنا لقاء اخر معكم، والسلام عليكم ورحمة الله.